الأفكار خلوا دمعنا بكل شبر تذكار يندار وجه الغريب بلا ربع يندار تذكار خلوا دمعنا بكل شبر تذكار يندار وجه الغريب بلا ربع يندار يا حسين البصرة من تتغزل تسولف شهيد والعين تقع على شيب الفرقة يا مطار البعيد كم قمرة لتموت شالت عطر حضرة كل يوم ويا شاب تتوادع البصرة ما يحلى الورد من ينفقد عطرة شجعان وعد الله بقسط الزمن قطرة كل البخت بيهم ينزار طاريهم بدموع مو بتراب لازم نغطيهم كل البخت بيهم ينزار طاريهم بدموع مو بتراب لازم نغطيهم يا غيم أمطر صورهم لا يبللنا الغياب عرسان تعطش سمانة وتشرب وجوه الشباب يا غيم أمطر صورهم لا يبللنا الغياب عرسان تعطش سمانة وتشرب وجوه الشباب روح اشارب فوق شفة الموت هيهات ايات زلمة وعد ثجيل يفوت ابو زين الهوى يا مقبرة ضمة وانفاس الحروب متعودة تشمة بالجنة الشهيد ثوب الندى بدمة صدر الدنيا نوط وعد الله تتسمى تصرى بارودة ما يندفن زودة يوقع لابو فاضل يخضر بجودة من تصرى بارودة ما يندفن زودة يوقع لابو فاضل يخضر بجودة خجلان وجه المقابر مستحق مغطي بردان مرورة زلمنا الراحة تدفي خجلان وجه المقابر مستحق مغطي بردان مرورة زلمنا الراحة تدفي يا حيف عمامة مهند تابوت اي ليش كل المحبة ما يضل يموت يا بصر الحسين ما دنقت هامة من سقط النظام من كانت ايامة خد سولف السنين هدام وزلامة من شالوا السلاح ليل الله ما نامة الماضي خلي يصيح صدري مثل الريح البصرة نجمة زود تنشاف بس ما تطيح الماضي خلي يصيح صدري مثل الريح البصرة نجمة زود تنشاف يا ينحط جرحنا ويسكت الموجوع مو ماي يغسل جثثهم تنغسل بدموع يا راي ينحط جرحنا ويسكت الموجوع مو ماي يغسل جثثهم تنغسل بدموع طيب ما تنبوى ليلة الشيء معروف ما هم الزمان يضيع من تدمع العيون اي حقها معذوره متعلقه بالظنون المهدره عبصوره لمحمد اوي نار ورقاه مجموره جي روحه للحسين والقاع منذوره فاقره عد رسمه وسط النفس نسمه وعد الله رد سوده مذهب علي اسمه فاقر عاد رسمه وسط النفس نسمه وعد الله رد سوده ومذهب علي اسمه